بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال: أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله أحكام الاستثناء في الطلاق، سواء كان في عدد الطلاق أو في عدد المطلقات. والاستثناء لغة هو الثني، بمعنى الرجوع. يقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع إلى ما قال وأخرج شيئا منه. واصطلاحا، يعني الاستثناء في الاصطلاح هو إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما ناب عنها، إخراج بعض الجملة، يعني تكلم بكلام استثنى بعض، أخرج بعضه من الحكم بكلمة إلا أو ما ناب عنها. تقول: جاء القوم إلا زيدا. فأولا قلت جاء القوم، فأخرجت زيدا من القوم بكلمة إلا زيدا، يعني أنه لم يجئ معهم. والاستثناء يصح في الطلاق في عدد الطلاق، كأن يقول ثلاثا إلا واحدة، أو طلقتين إلا واحدة، ويصح في عدد المطلقات بأن يقول نساءه طوالق إلا فلانة أو إلا فلانة وفلانة، فيصح الاستثناء في الطلاق وفي المطلقات، وله شروط سنعرفها الآن إن شاء الله. نعم. فصل في استثناء الطلاق. ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. يصح منه، الضمير في منه يعود إلى الزوج. يصح من الزوج أن يستثني النصف فأقل من النصف من عدد الطلاق. فجمهور العلماء يرى أن الاستثناء يكون في النصف فأقل، ولا يكون الاستثناء في أكثر من النصف، لأنه عادة يستثنى القليل من الكثير. فيقول مثلا: زوجته طالق ثلاثا إلا واحدة، أو طالق اثنتين إلا واحدة، فيستثني النصف مما تكلم به أو ما هو أقل من النصف. كذلك يصح الاستثناء في المطلقات اللاتي هن النساء، فيقول نساءه أو فلانة وفلانة وفلانة طوالق إلا فلانة مثلا، أو زوجاته طوالق إلا فلانة، وهكذا. نعم. فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. فإذا قال أنت يخاطب زوجته طالق طلقتين إلا واحدة، فكم يقع؟ يقع طلقتان؟ لا، يقع واحدة، لأنه طلق طلقتين واستثنى قبل أن ينتهي الكلام، قبل أن يسكت ويشتغل بغيره استثنى مما تكلم به واحدة، فبقي كم؟ بقي واحدة. إذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. وإن قال أنت طالق طلقتين فانطلقي إلى أهلك وتكلم بكلام آخر ثم قال إلا واحدة، فهل يصح؟ لا يصح، لأنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام، فأبطل حكم الاستثناء. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يريد به البراءة من غير الله عز وجل. فالاستثناء وارد في القرآن الكريم والسنة المطهرة وفي كلام العرب. يقول الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهو ما تبرأ من الله، وإنما تبرأ من سائر معبوداتهم غير الله. فلا يقال إن قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون، وقد يوجد فيهم من يعبد الله ويعبد معه غيره فيكون في ذلك براءة من عبادة الله، لا، وإن كان فيهم من يعبد الله ويعبد معه غيره فهو لم يتبرأ من عبادة الله، وإنما تبرأ من عبادة ما سوى الله. فالاستثناء فهم منه أن إبراهيم عليه السلام لم يتبرأ من عبادة الله، مع أنه تبرأ من جميع معبودات هؤلاء سوى معبود واحد هو الله جل وعلا. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لما سبق. وإن قال أنت طالق ثلاثا، وبعدما أكمل ثلاثا قال إلا واحدة، صح الاستثناء ووقع منه طلقتان. وإن قال أنت طالق ثلاثا ولا صبر لي عليك وأنت بهذه الصفة وكذا وكذا ثم قال إلا واحدة، فلا يصح الاستثناء، لأنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام. لما سبق. وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك، لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع اثنتان. إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، فكم يقع؟ يقع اثنتان. إذا قال أنت طالق ثلاثا، فهمنا أنه طلق امرأته ثلاثا، قال إلا اثنتين، كم بقي؟ واحدة. قال إلا واحدة، يعني واحدة من الاثنتين المستثنات الأخيرة، كم بقي؟ صارت اثنتين. فإذا قال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث وسكت عليه، فإن قال طالق ثلاثا إلا واحدة كم يقع؟ اثنتان. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين كم يقع؟ واحدة. ثم قال إلا واحدة يعني حذف من المستثنى من الاثنتين حذف منها واحدة، كم بقي؟ إذن وقع منه طلقتان. وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا اثنتين وقع الثلاث. وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا هذا لا يصح، لأن أصل الاستثناء غير صحيح، أن ينطق بشيء ثم يستثنيه كله. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فتقع الثلاث. وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فعلى رأي الجمهور أن الاستثناء لا بد أن يكون النصف فأقل، فلا يقع في هذا شيء. وإن قال إلا وعلى الرأي الآخر على رأي الجمهور تقع الثلاث، لأنه لا يصح أن يستثني أكثر من النصف، فإذا الاستثناء هنا غير صحيح. إذا قال طالق ثلاثا إلا اثنتين وقعت الثلاث. وعلى رأي من يقول يصح الاستثناء استثناء النصف أكثر فيقع واحدة، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وقعت واحدة، لأنه استثنى من الثلاث اثنتين. فالمسألة خلافية يرجع فيها إلى رأي يرفع الخلاف حكم الحاكم. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام. وإن استثنى بقلبه طلق واستثنى بقلبه، إن استثنى بقلبه من عدد الطلقات فلا يصح بل تقع. إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وقال إنه قصد بقلبه إلا واحدة، ما نطق بها وإنما قصدها بقلبه، فهل يصح الاستثناء؟ لا يصح. لما؟ لأن الاستثناء هنا منوي بالقلب، ولفظ الثلاث خرجت باللسان، وما ينطق به في الطلاق أقوى مما ينوى، فلا يصح استثناء من عدد الطلاق بالقلب. وأما استثناء من عدد المطلقات فيصح، إذا قال زوجاته طوالق قيل له طلقت جميع نسائك ما أبقيت عندك منهن واحدة، قال لا استثنيت بقلبي، عنده أربع وطلق اثنتين واستثنى بقلبه اثنتين، هل نقول له نحن نشهد عليك بأنك طلقت نساءك فلا يصح استثناؤك بقلبك؟ لا، استثناؤه بقلبه صحيح، لأنه قال نساؤه طوالق، نساؤه طوالق، وقصد بقلبه فلانة وفلانة ولم يقصد فلانة وفلانة، استثناها بقلبه فيصح، لأن إطلاق اللفظ العام على جزء منه وارد في اللغة العربية كثير، كما قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، هذا شخص واحد من العرب، إن الناس يقصد أبا سفيان ابن حرب، قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكثيرا ما يرد في القرآن وفي غيره من كلام العرب إطلاق اللفظ العام ويراد به بعض أجزائه، فإذا استثنى من عدد المطلقات بقلبه صح. وأما استثناؤه من عدد الطلاق فلا. والاستثناء من عدد المطلقات بالقلب صحيح إذا لم يعارضه لفظ يغلب عليه، فإن عارضه لفظ يغلب على ما نواه بقلبه فلا يصح استثناؤه بقلبه كما سيأتينا. نعم. دون عدد الطلقات، فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية. دون عدد الطلقات، إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، وقال نويت بقلبي إلا واحدة، نقول عندنا لفظ صريح في العدد وعندنا نية في القلب الله أعلم بها، هل نحكم على ما يظهر لنا وعلى ما سمعنا أم نحكم على ما في قلبك؟ نحكم على ما سمعنا، وذلك أن نقول أنك قلت طالق ثلاثا فتقع الثلاث، ولا نلتفت إلى ما تستثني بقلبك. لو أظهرت ذلك بلسانك قبلنا، لكن ما دام أظهرت العدد كاملا بلسانك وأخفيت ما استثنيت بقلبك فلا نعتد به ولا نلتفت إليه، لأن العدد نص صريح فيما يراد به، وأنت لفظت بطلاق امرأتك ثلاثا فلا يصح استثناؤك بقلبك حينئذ. نعم. وكذا لو قال نساء الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع. وكذا لو قال نساء الأربع طوالق وقال قصدت بقلبي إلا فلانة، فهل نطيعه فيما قصد بقلبه هنا؟ لا، لأنه أتى بما يعارض النية. ما هي الكلمة التي تعارض النية هنا؟ قوله الأربع، قال نسائي الأربع طوالق وقال إني قصدت بقلبي إلا فلانة، فهل يصح؟ لا. لو نطق بلسانه وقال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة، هل يصح الاستثناء؟ نعم، لأنه أتى بلفظ يقابل اللفظ، ذكر العدد الأربع واستثنى من الأربع واحدة أو اثنتين وبالخيار، فاستثناؤه صحيح. قال نسائي طوالق واستثنى بقلبه واحدة أو اثنتين، فهل يصح ولم يقل الأربع؟ يصح الاستثناء، لأنه لم يأتي بلفظ يخالف النية. أما إذا حدد النساء الطوالق وقال نسائي الأربع طوالق وقال قصدت بقلبي إلا فلانة، نقول هذا لا يعتد به، بل لا بد أن تكون تلفظت بذلك فيصح، فإذا لم تتلفظ فلا يصح. وكذا لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع، ولا يرجع إلى قوله في أنه استثنى بقلبه ولا يلتفت لذلك. نعم. وإن قال لزوجاته أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، فلا تطلق المستثنات لخروجها منهن بالاستثناء. إذا قال لزوجاته مثلا أربعكن طوالق إلا فلانة، أو قال أشهدكم بأن نسائي الأربع طوالق إلا فلانة مثلا، فهل تطلق فلانة؟ لا، لأنه استثناها بلفظ يقابل اللفظ الذي نطق به وهو الأربع. إنما لا يصح الاستثناء بالقلب إذا حدد الأربع أو الثلاث، لا يرجع ولا يستفاد شيء من الاستثناء بالقلب إذا حدد النساء. أما إذا لم يحددهن وقال نسائي طوالق وقصد بقلبه إلا فلانة وفلانة صح استثناؤه، وإن قال نسائي الثلاث طوالق إلا فلانة طلق اثنتان وبقي واحدة، وإن قال نسائي الثلاث طوالق وسكت وقال قصدت إلا فلانة بقلبي نقول لا، ما دمت قلت الثلاث وقع الطلاق على الثلاث. نعم. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. إذا قال مثلا فلانة طالق ثلاثا وسكت وقيل له تكلمت بكلام لا يجوز، طلقت امرأتك بالثلاث لا رجعة فيها، استثني، فقال إلا طلقة واحدة إلا واحدة، فهل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح، لأنه ما اتصل بكلامه السابق. قال مثلا نساؤه الأربع طوالق، فقيل له أتعبت نفسك بقيت وحيدا استثني واحدة منهن، ثم قال بعد ذلك إلا فلانة، قال نساؤه طوالق إلا فلانة، أصلا فلانة ما دخل ما وقع عليها طلاق، نساؤه طوالق إلا فلانة، أما إذا وقع الطلاق واستقر فلا يصح رفعه، قال نساؤه الأربع طوالق ثم ندم بعدما أوقع الطلاق على الأربع، قال بعد قليل إلا فلانة، فنقول الطلاق وقع، فهل يرتفع بكلمة إلا؟ لكان كل من طلق امرأته بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة قال إلا كذا، إلا طلقة واحدة أو إلا طلقتين، أو هو طلق زوجتين قال إلا واحدة، أو طلق ثلاثا إلا واحدة، فإذا وقع الطلاق فلا يرتفع بإلا. متى يرتفع بعض الكلام المتكلم عنه بإلا؟ إذا اتصل تقول قدم القوم إلا زيد، فهمنا من قولك أن زيدا لم يقدم، لكن إذا قلت قدم القوم وسكت فهمنا أن القوم كلهم قدموا، فإذا استثنيت بعد ذلك بعدما أخبرتنا بقدوم القوم تريد أن تستثني، وكذا الطلاق بعد وقوع الطلاق تريد أن ترفعه ما يرتفع إذا وقع، لكن ما دام لم يقع حتى الآن لم تسكت من حقك أن تستثني. والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل يعني الاستثناء المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، قال مثلا نساؤه الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة صح هذا كلام متصل. قال نساؤه الأربع طوالق، وبعد ساعة قال إلا فلانة وفلانة، نقول لا، طلاق ليس بيدك بعدما توقعه، ترفعه؟ لا، وقع. نعم. ويكفي اتصاله لفظا أو حكما، اتصاله لفظا، قال مثلا نساؤه الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة، هذا متصل لفظا. قال نساؤه الأربع طوالق ثم عطس أو سعل أو تثاءب ثم قال إلا فلانة، فهل يعتبر هذا الاستثناء متصل أم لا؟ وهل هو متصل لفظا وحكما أو متصل حكما؟ متصل حكما، في فاصل وهو السعال أو التثاؤب أو العطاس، لكنه متصل حكما، لأن هذا شيء يغلب عليه. الفاصل إذا كان سعالا أو تثاؤبا أو عطاسا ونحوه هذا يغلب عليه ويعتبر كالمتصل، هذا يسمى متصل حكما، فإنه كالمتصل لفظا. نعم. فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل الاستثناء لما تقدم. فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام بغيره ثم استثنى بعد ذلك قيل لا يصح، إذا قال زوجته طالق ثلاثا وسكت ثم قال بعد دقيقة واحدة إلا طلقتين أو إلا طلقة واحدة، فهل يصح الاستثناء؟ لا. قال نساؤه طوالق وسكت قليلا ثم ندم وقال إلا فلانة استثناها، فهل يصح الاستثناء؟ لا، ما دام سكت وأمكن الكلام بغيره فإنه لا يعتد بهذا الاستثناء. نعم. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثني منه، فإن قال أنت طالق ثلاثة غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. وشرط صحة الاستثناء النية قبل كمال ما استثني منه، هذا على رأي المؤلف رحمه الله. للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، أحدهما وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله يقول إنه يشترط في صحة الاستثناء أن يكون منويا بقلبه قبل أن ينطق به وقبل أن ينتهي من كلامه السابق، فإن أتى بكلام الطلاق مثلا ولم يخطر على باله الاستثناء إلا بعدما أنهى الجملة قرنها بالاستثناء قال لا يعتد بهذا الاستثناء. الآخرون قالوا ما دام الاستثناء متصلا فلا نسأله هل نواه قبل أن يصل إليه أو لم ينوه إلا عند وصوله إليه. وفائدة الخلاف على رأي المؤلف، إذا قال مثلا لزوجته أنت طالق ونطق بالقاف فذكرته بالله مثلا أو ذكره بالله من حضر قال أنت طالق ثلاثا وهو ينطق بالثلاث حينما سمعت الثاء خرجت من فيه ذكرته بالله أو ذكره من حضر فقال إلا واحدة. فنسأله نقول حينما قلت أنت طالق ثلاثا أردت الاستثناء أو ما أردت الاستثناء إلا بعدما نطقت بالثاء الأخيرة؟ قال ما نويت الاستثناء ولا خطر على بال الاستثناء إلا حينما نطقت بالثاء الأخيرة ثلاثا وصلتها بإلا. يقال له على رأي المؤلف رحمه الله لا يصح استثناء كهذا، لأنك لم تنوه حينما تكلمت بطلاق الثلاث، ما أتيت بها بهذه النية أو أحدثتها إلا بعدما تكلمت بالثلاث. وعلى رأي غيره ولعله الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه وإن لم ينوه إلا بعدما انتهى من الكلام فإن استثناءه يصح. وعدم اشتراط النية في أثناء الطلاق إذا اتصل الاستثناء رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجمع من العلماء. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، وحينما كان يتكلم بالثاء شخص حاضر يشير إليه أو يخوفه بالله أو يذكره بالرحم أو نحو ذلك، فقال إلا واحدة. فنسأله نقول حينما نطقت بالثلاث هل أردت أن تستثني؟ قال لا، ما خطر على بال الاستثناء إلا حينما كملت كلمة ثلاثا. يقال له على رأي المؤلف رحمه الله لا يصح استثناؤك، وعلى رأي غيره يصح استثناؤك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثني منه. نعم. فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث. وكذا شرط متأخر ونحوه لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية. وكذا شرط متأخر ونحوه. قال مثلا لزوجته أنت طالق، وحينما نطق بالقاف الأخيرة عرض له أن يعلق هذا الطلاق على شرط فقال إن سافرت بدون إذني، هذا شرط. وكذا شرط متأخر، قال أنت طالق وما خطر على باله أن يوقع شرط، طلاق منجز، لكنه بعدما نطق بالقاف كأنه ندم فقال إن سافرت بدون إذني. وإذا قال هذا اللفظ أنت طالق فله حق الرجعة، لكن لو قال أنت طالق ثلاثا وحينما كان ينطق بالثلاث ما أراد التعليق ولا خطر على باله التعليق، لكن نطق بالثلاث كاملة ثم ألحقها بعد ذلك إن سافرت بدون إذني. فعلى رأي المؤلف رحمه الله ما دام هذا الشرط لم يحدث عنده له نية إلا بعدما تكلم بالطلاق يقول لا قيمة لهذا الشرط. وعلى رأي غيره ما دام متصلا بالكلام السابق فهو معتبر فلا تطلق ثلاثا إلا إذا سافرت بدون إذنه. يقول لأن هذه صوارف، اللفظ عن مقتضاه، الاستثناء والشرط تصرف اللفظ عن مقتضاه، وصوارف اللفظ عن مقتضاه وجب أن تقارن اللفظ لفظا ونية، فإن قارنته لفظا ولم تقترن به نية يقول لا قيمة لها. والرأي الآخر أنها إذا اقترنت بها لفظا وإن لم تقترن بها نية فهي صحيحة معتبرة يعتد بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.